في المدينة الفاضلة التي تخيلها الفارابي كلهم سعداء، لكن هذه المدينة الفاضلة مجرد خيال للأسف. علي النعمة من نظمت نفسكم وقفتوا في الطابور لكل بيتكم كلكم. وقصارى أمانينا في المدينة الواقعية الحصول على التسهيلات. فكر وزير المالية بطريقة لجمع المزيد من المال، فجعل مدة جواز السفر 3 سنوات بدلاً من 10 سنوات. لم يفكر بأن هذا سيزيد عناء المواطن في تجديد جواز سفره وفي تخطيط أسفاره، وإذا كان مسافراً وانتهت صلاحية الجواز لم يفكر أيضاً بالأعباء الإضافية على الموظفين. الروتين الحكومي طبقات متراكبة عبر الزمن، وهو منطقي جدا ويبدو صرحا قانونيا رائعا، لكنه يمكن أن يكون أسهل بكثير ويظل منطقيا. يولد المرء فيحتاج إلى شهادة ميلاد، ويموت ويحتاج ذووه إلى شهادة وفاة، وفيما بين الميلاد والوفاة يحتاج إلى إجراءات معقدة في كل شيء، في شراء أرض أو بيع سيارة أو تصديق شهادة جامعية. لا عجب أن وثيقة الاستقلال الأمريكية جعلت السعادة هدفاً فكانت فاتحتها: منحنا الله الحياة والحرية والحق في السعادة. ولا سعادة مع الإجراءات الحكومية التي تبدو للموظف رائعة ولكنها في الواقع هدر للمال وتنكيد على المواطن.